بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى بحكمته وعدله أن يكون أتباع الحق دائما في بداية أمرهم قليل أن يكون أتباع الحق في بداية أمرهم قليلين، ورغم قلتهم ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم بقوة من عنده، ويغير أحوال الأرض والسماوات من أجلهم، ليبين سبحانه وتعالى للناس أن الأمر ليس بالكثرة والقلة فيما يبدو للناس، وجعل سبحانه أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله، وجعل سبحانه وتعالى سعيهم هباء منثورا ومكرهم بورا ومآلهم إلى جهنم وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فليس بكثرة عدد يحصل الانتصار، وإنما يريد سبحانه وتعالى أن يرغب إليه المؤمنون القليلون المستضعفون، ليؤيهم سبحانه وتعالى ويؤيدهم بنصره. فإذا حدث ذلك لم تتطلع هذه النفوس، لم تتطلع إلى منزلة دنيوية وهي تتذكر لحظات الضعف، لم تتطلع إلى أن ينسب النصر إليها أو أن تزكى وتمدح على رؤوس الناس، كيف وهم لم يستطيعوا في لحظات ضعفهم وقلتهم أن يغيروا من حالهم شيئا إلى أن نصرهم الله عز وجل. وذلك أن كثيرا من نفوس البشر إذا تمكنت طغت واستكبرت وعلت في الأرض والعياذ بالله، وهذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه لعباده المؤمنين، فيقدر عليهم من أسباب الضعف والقلة والذلة في ظاهر ما يبدو للناس، وإلا فهم الأعزة عند الله عز وجل بطاعته. يقدر عليهم من أسباب ذلك ما يزول عنهم داء العجب والكبر وحب المدح من الناس، كما قال سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن آواهم ونصرهم، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى لجميع أنبيائه، أن يكون أتباعهم قلة، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل. فهي سنة الله عز وجل التي ذكرها عن عامة الرسل كما قال في سورة الشعراء بعد ذكر هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فبانتصار القلة المؤمنة تعلم عزة الله عز وجل، في انتقامه من الكثرة الكافرة وقهره لهم رغم ما يبدو للناس من سلطانهم وقوتهم، وفي ظهور المؤمنين رحمته الخاصة بهم، تظهر رحمته الخاصة بهم، فهو العزيز الرحيم قدر من الأسباب ما تظهر به آثار العزة والرحمة، الرحمة الخاصة لعباده المؤمنين الذين رحمهم فهداهم ووفقهم ورزقهم الإيمان ثم نصرهم وأيدهم بقوة من عنده سبحانه وبحمده. وفي قصة نوح عليه السلام من ذلك ما يجعل الطائفة المؤمنة في كل زمان لا تزهد في القلة ولا تغتر بالكثرة، فإن هذا ثمرة العلم بأن أتباع الأنبياء قليلون، ثمرة هذا العلم عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وكذلك يستفاد من هذه القصة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قطع روابط الناس إلا ما بقي من رابطة الدين، فهو سبحانه وتعالى لم يأذن لنوح عليه السلام أن يحمل أهله جميعا، إنما يحمل من آمن منهم ولا يحمل من كفر ومن سبق عليه القول من الله عز وجل بأنه يموت كافرا. قال سبحانه وتعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فآمن معه إلا قليل. وأنت تلحظ في هذا الإشارة إلى امرأة نوح وابنه كذلك الذي أبى أن يركب معه السفينة لأنه لم يؤمن، فلم يركبه نوح عليه السلام، وذلك يقتضي البراءة من الشرك وأهله ولو كانوا من أقرب المقربين ولو كانوا من بيت النبي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث ليقيم قواعد الدين ويؤسس المجتمع على أساس هذه الروابط الإيمانية، ليس على أساس روابط العائلية أو العشائرية أو الوطنية أو القومية أو الحزبية، وإنما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعبد الله وحده لا شريك له، وليكون الدين كله لله، وليكون الولاء لله والعداء كذلك من أجله، وليكون الحب في الله والبغض في الله، وليكون الإكرام والإعزاز لأولياء الله والإذلال والإهانة لأعداء الله مهما كانوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي لأناس من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نادى أقاربه وقبيلته وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الله شيئا. فقال: أنقذوا أنفسكم من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فهو يصل الرحم بمزيد النصيحة ومزيد الشفقة عليهم ودعوتهم، ولكنه لا يملك لهم من الله شيئا. ولذا كان عمه أبو لهب وهو شقيق أبيه كان مبشرا بالنار، محكوما عليه بالخلود فيها لكفره والعياذ بالله. يتعبد المسلمون بتلاوة السورة التي فيها عذابه وهلاكه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هلكت يداه وهلك، ما نفعه ماله ولم ينفعه ما كسبه، ولا ما كان فيه من وجاهة وسط قومه ومنزلة كان فيها لم ينفعه شيء من ذلك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهو حبل من نار تعذب به جزاء على إعانتها زوجها على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا كان عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه، ولكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب، مع كونه كان يعتقد في باطنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن دينه خير دين، لكنه أبى أن يتبعه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فليست القرابة هي التي تقرب الإنسان إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك كان لابد أن نعلم أن الرابطة التي أسسها الإسلام فيما بين الناس حتى القرابات هي رابطة الدين، هي الرابطة التي عليها يحب ويبغض. ولذا كانت البراءة من الكفرة، كانت براءة نوح من امرأته التي عاشرها وأنجب منها، وكانت براءته من ابنه كذلك رغم شديد شفقته ورغبته في أن يكون من الناجين، بل وأنه ظن أن الله يهديه ولو في آخر لحظة، كان على أمل ورجاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى في آخر لحظة. ولكن قدر الله عز وجل أن يظل من أهل نوح من ليس على الإيمان، قدر أن يبقى من أهل نوح من لا يؤمن، ليكون عظة لنا وعبرة. وفي قوله عز وجل: إلا من سبق عليه القول، إثبات الإيمان بالقدر. فهناك قول سابق قاله الله عز وجل، حكم حكم به، قضاء قضاء، سبق به، سبق القول على الكافرين، وهو سبق بالعدل والحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. وليس سبق القول بمزيل لإرادة الإنسان أو لعمله، وليس بناف لوجود قدرة وإرادة واختيار للإنسان، ولكنه مقدر. فكل شيء عند الله بمقدار. ولا بد أن يشهد الإنسان سبق القول من الله عز وجل في كل ما يجري ويقع. هو عز وجل قال للقلم أول مخلوق خلقه، عندما خلقه قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاللوح المحفوظ قد جف قلمه، فلا محو فيه ولا إثبات ولا تبديل، قد جف على علم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم على علم الله، وهذا لا يقبل التبديل ولا المحو ولا الإثبات، إنما قد يقع المحو والإثبات في الكتب الأخرى ليست اللوح المحفوظ الذي فيه علم الله الذي لا تبديل فيه ولا محو ولا إثبات، كما قال ربنا عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فتبين بذلك أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، ولذا لا يشرع الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا، ولم يثبت هذا الدعاء لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف، لا الصحابة ولا غيرهم، وإنما ورد عن بعضهم: إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، دون أن يذكر أم الكتاب. فيكون المقصود أن يمحى من الكتب التي قد تكون كتبت بعد ذلك، فإن الكتاب الأول قد كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وتبعت ذلك كتابات، منها ما يكتب والإنسان جنين في بطن أمه، ومنها ما يكتب كل عام في ليلة القدر، ومنها ما يكتب كل يوم، فإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه المعراج، قال: ثم ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهناك أشياء تكتب كل يوم بعلم الله عز وجل، هو يعلم ما يكتبون، وهذه الكتب اللاحقة على اللوح المحفوظ يمكن أن يكون فيها محو وإثبات، وأما اللوح المحفوظ ففيه علم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم على علم الله، والله أعلى وأعلم. فسبق القول من الله سبحانه وتعالى دليل على إثبات القدر، وأن الله أمر أن يكون ذلك، والعبد إذا استحضر ذلك فوض تمام التفويض. العبد إذا استحضر أن هذا الواقع الذي يجري ما من نفس ولا طرفة عين ولا جريان حبة ماء قطرة ماء ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس ولا خلجة عرق ولا نبض قلب ولا تحرك لسان ولا توجه قلب إلا بأمر الله السابق، أمر فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا يدفعك إلى كمال الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى الذي أمرك أن ترضى به، بمعنى قضائه فعله عز وجل، معنى قضائه فعله سبحانه وتعالى فعله عز وجل، فما فعله الله ترضى عنه، وأما المقضي المقدر فعلى حسب ما يحب ربنا ويرضى، فإن كان قضى مكروها فأنت تكره ما يكره الله وتحب ما يحبه الله، إن قضى محبوبا أنت تحبه، وإن قضى مكروها أنت تأباه وتكرهه، وفي نفس الوقت تستشعر أن حكمة الله فوق ذلك ومن وراء ذلك، فلذلك لا تسخط ولا تقل لما فعل الله كذا ولما قدر كذا، ولا تقل لو كان كذا كان كذا وهل لا كان كذا، فلا تقترح، هو عز وجل أعلم وهو العليم الحكيم، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هو حكم بما شاء سبحانه وتعالى من هداية من هدى وإضلال من ضل وغلبة من غلب وهزيمة من هزم وحياة من حي وموت من مات، حكم سبحانه وتعالى بما شاء وكتب ذلك، إلا من سبق عليه القول، هؤلاء الذين سبق القول عليهم من الله أن يموتوا على الكفر فلا تأخذهم معك في السفينة، وأما من آمن فخذه وإن لم يكن قريبا. وهذا كما ذكرنا دليل على أن هناك من المؤمنين من لم يكن من أهل نوح عليه السلام، فالرابطة الإيمانية مقدمة على الروابط العائلية وروابط القرابة، فضلا عما بعدها من أو أبعد منها من رابطة اللون أو الجنس أو القوم أو الوطن أو غير ذلك من الروابط التي لا بد أن تهدم إذا تعارضت مع الإسلام. وأما إذا كانت رابطة الإسلام قائمة فهو يزيد هذه الروابط قوة ويؤدي إلى إقامة حقوق هؤلاء. فالمؤمن يؤدي حق عائلته من أبيه وأمه وزوجته وأبنائه وإخوانه وأخواته وسائر أهله وقربته، يصل الرحم يعرف حق الجيران، كذلك يعرف حق قومه في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ويعرف حق الجار القريب والجار الجنب والصاحب بالجنب، يعرف حق كل من له عليه صحبة، لذلك يقدم هذه الحقوق ويعرف أن أهل الإسلام أولى بكل خير، ومن كان له حق واحد أداه إليه، ومن كان له حقان أداهما، فمثلا إذا كان مؤمنا قريبا أدى كلا الحقين، وإذا كان قريبا ولم يكن مؤمنا لم يمنعه الكفر أن يؤدي حق القرابة من النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل، وليس يعني ذلك الموالاة أو أن يقدمه على المؤمنين من غير ذوي قرباه، أو أن يحبهم رغم كفرهم أو يتولاهم رغم شركهم، لا يكون ذلك، بل الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء فيه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سمى نوح عليه السلام عند ركوب السفينة وقال بسم الله مجريها ومرساها، فهو عز وجل الذي أجراها، وبسم الله يكون رسوها، فهذا فيه شهود ضعف الإنسان وعجزه، شهود ضعف الإنسان وعجزه، إذ لا يقدر على أن يجري شيئا، الأمور بيد الله عز وجل، فهو يذكر اسم الله تبركا واستعانة وتوكلا عليه سبحانه وتعالى وشهودا لفضله ومنته، فهو عز وجل الذي أجراها. ووصل الأمر أن زاد الماء والتقى الماء من السماء والأرض على أمر قد قدر، ظل الماء يرتفع إلى أن وصل إلى موضع السفينة التي كانت على اليابسة. وسبحان الله الذي طبع على عقول وقلوب قوم نوح، لم يتعظوا أن السفينة كانت لحكمة، وظلوا إلى آخر لحظة على عنادهم وكبرهم يأبون أن يؤمنوا لما سبق عليهم من عدل الله عز وجل، ولكنها صفة المتكبر دائما، يظل على كبره إلى النهاية ويأبى أن يستسلم لأمر الله عز وجل ولو رأى من الآيات ما رأى. إنها سنة الله عز وجل في خلقه، في تقليبه للقلوب. يقول الإنسان: ألم يرى قوم نوح الذين كانوا يسخرون منه في صناعة السفينة، لم يروا هذه الآية العظيمة، وأن الماء لا يزال منهمرا من السماء ونابعا من الأرض إلى أن عامت السفينة؟ وكان يمكنهم في تلك اللحظات في ظاهر العقول أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويركبوا السفينة، ولكن لم يفكروا في ذلك، وليمضي فيهم قضاء الله من خلال عملهم. وهنا تشهد حقيقة القدر تماما كما جاءت في الكتاب والسنة، فهم يأبون إلى آخر لحظة من خلال إرادة عجيبة في العناد، ومن خلال قدرة على الصبر على الضلال والعياذ بالله، يأبون أن يركبوا في السفينة، يأبون أن يؤمنوا. سبحان الله، قدر الله ينفذ في العباد من خلال أعمالهم وإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله عز وجل لهم. ما سبق القول به من الله في كفرهم لا يعني زوال إرادتهم، بل يرون الناس يغرقون أمامهم، ولا يزال قائلهم يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكل واحد منهم كانت له مثل هذه المعاندة وهذا الظن الفاسد، كان له مثل هذا الظن الفاسد في أنه سوف ينجو بالصعود إلى الجبال. وحاولوا وأبوا أن يركبوا في السفينة. فسبحان الله، حكم عدل، هو عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويطبع على كل قلب متكبر جبار بكبره وجبروته، فيمنعه من الإيمان ويحرمه من الهداية عدلا منه سبحانه وتعالى. لا يناسب قلبه الهداية، لا يناسب قلبه أن يحل فيه الإيمان. هو عز وجل أعلم بالشاكرين، حيث يضع الشكر ويضع النعمة في قلوب من يعرف قدر نعمة الله، وهو أعلم بالظالمين، وضع الظلم في قلوبهم وعقولهم وأفعالهم، وهو عز وجل أعلم بهم، لم يظلمهم سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام يشهد فضل الله عليه وعلى المؤمنين، ويعلمهم ويعلم المؤمنين جميعا ما يقولونه إذا ركبوا في فلك مثل الفلك الذي ركبوه أول مرة في ظهور أبيهم، في ظهور آبائهم ممن كان مع نوح، يقولون بسم الله مجريها ومرساها. فهو عز وجل مجري السفينة، مجريها ومجريها، مجريها أي جريها، فبسم الله جريها ورسوها، وهو عز وجل مجريها على القراءة الأخرى، وهو عز وجل باسمه وبإعانته وتوفيقه يكون رسوها. فليس بأيدينا أن ننقذ أنفسنا من هذه الأمواج التي كالجبال. وسبحان الله، هذا الطوفان الذي كان آية من آيات الله عبر التاريخ، يري الله الناس قدرته عليه في لحظة، كما وقع في زماننا هذا الطوفان العجيب الذي في دقائق معدودة هاج البحر حتى جاءت أموال كالجبال، أغرقت مئات الآلاف من البشر في لحظات، ثم عادت ساكنة كما كانت. الأمر لله عز وجل، هو عز وجل يجري ما شاء من السفن، ويرسي ما شاء، ويغرق ما شاء ومن شاء، يميت ويحيي، يرفع ويخفض، يذل ويعز ويذل، يضر وينفع. سبحانه وبحمده لا مالك سواه، لا ملك إلا الله عز وجل، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وهي لم تجري بهم بعملهم ولا بسعيهم، إنما بمغفرة الله ورحمته. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فهو يشهد أنه ومن معه مذنبون، ولولا مغفرة الله ورحمته لما نجوا، لولا مغفرة الله لهلكوا مع الهالكين. فالمؤمن يشهد هذا دائما. ربما كان كفر الكافر بسبب ذنب، أتبعه ذنب أعظم، أتبعه كبيرة أشد، أتبعته بدعة، أتبعه كفر والعياذ بالله. وهذا عدل الله عز وجل، وأنت تذنب كذلك، ولكن يغفر الله لك ويرحمك ويتوب عليك ويهدي قلبك إليه سبحانه وتعالى. فبرحمته ومغفرته، بكونه الغفور الرحيم، نجوت، إذا نجوت. وبفضله سبحانه وتعالى وعفوه تنجو يوم القيامة كذلك. ليس لنا إلا رحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا المشهد مشهد عظيم لأسماء الله وصفاته، في شهود المغفرة والرحمة والقدرة والإعانة والتوفيق. تأمل هذه العبارات: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تعرف أن نوحا عليه السلام يستحضر على الدواب أسماء الله وصفاته، ويشهد آثارها، يشهد اسم الله عز وجل أنه باسمه سبحانه وتعالى كان الجري وكان ويأتي الرسو، وهو عز وجل الغفور الرحيم. وشهود هذا يشهده المؤمن من نفسه ومن إخوانه المؤمنين، وهو أخص بالمؤمنين، أعني اسم الغفور واسم الرحيم أخص بعباد الله المؤمنين، لأنهم الذين يخصهم الله عز وجل بمغفرة الذنوب وبالرحمة الخاصة بهم، إذ وفقهم لطاعته ثم نجاهم بفضله مما حاق بالكافرين، ولولا نعمته لكانوا من المحضرين، ولولا فضل الله عليهم ورحمته لكانوا من الخاسرين. فهذا الذي يسعى به المؤمن يسعى إلى الله عز وجل متوكلا عليه، وهو يعلم أنه لا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بمغفرة الله ورحمته. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. سبحان الله على قدرته، سبحان الله جعل الموج كالجبال، وهذا الأمر نادرا ما يشهده الناس، ولكن في لحظات يتحول البحر إلى ما يشبه هذه الأمواج العاتية التي تغرق كل اليابسة. وهذه السفينة الصغيرة بالنسبة إلى الأرض والجبال كانت سببا لبقاء النوع البشري، بل للأنواع الأخرى من الكائنات برحمة الله سبحانه وتعالى. زاد الماء وطغى وتجاوز الحدود وظل يتجاوز حتى صار الموج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وجعل قوم نوح يفرون إلى عالي الجبال فرارا من الماء. وهل من مفر من أمر الله عز وجل إذا نزل؟ وحاولوا النجاة بكل طريق، ويغرق الواحد منهم تلو الواحد، ويظن الباقون أنهم يمكنهم الفرار الموج إلى القمم العالية، كما فعل الناس عندما أتاهم الموج لجأوا إلى الجبال وإلى قمم الأشجار. نجا منهم من شاء الله، وهلك من هلك، ومات من مات. وأما قوم نوح فظل الأمر يزداد. قال سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما زال نوح عليه السلام عنده من الأمل وعنده من الرجاء، وهذا يدل على الشفقة التامة وعلى الرحمة في قلبه لهذا الابن الضال. والله عز وجل يحب من عباده الراحمين، وإن كان هو عز وجل يفعل ما تقتضيه الحكمة، يفعل سبحانه وتعالى ما يريد من هداية من يستحق الهداية وإضلال من يستحق الإضلال. ونادى نوح ابنه، وهذا صريح في أنه كان ابنه، بخلاف من يزعم أنه كان بمنزلة ابنه ولم يكن ابنا له. والقرآن يصرح بأنه ابن له. ونادى نوح ابنه، وليس في هذا مجاز، وإنما المجاز يحتمل في النداء، وليس هذا فقط في النداء، وإنما في الخبر عن نوح عليه السلام. ولذلك كذب من قال أنه لم يكن ابنا حقيقيا لنوح، وأن امرأته كانت خائنة، وليس كذلك، فلم تزني امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتها، نعم كانت خائنة، لم تكن في الفراش، وإنما كانت خيانة عقيدة وملة ودين. خانته حين اختارت دين قومها وأصرت على التقليد الأعمى لما عليه المشركون. وابنه هذا كان ابنه الحقيقي، وكان هذا الابن في معزل عن الماء، في لحظات كان يمكن أن يركب السفينة ويناديه نوح بقلب الأب الشفيق الرحيم: يا بني. يذكره بهذا النداء الحبيب إلى الابن لو عقله الابن: يا بني يا بني، تصغير ابني. وذلك أن البنوة تقتضي شفقة الأب ورحمته، وصغر الابن يزيد في هذه الشفقة، فهو يستعمل ما يقدر عليه من ترقيق قلبها القاسي الذي هو عم لنا في الحقيقة، لكنه كان كافرا فانقطعت العلاقة. سبحان الله. نعم، كل البشر من أبناء نوح كان لهم هذا العم الكافر القاسي يرقق قلبه نوح عليه السلام ويقول يا بني اركم معنا. وتأمل في هذه القراءة التي نقرأ بها من إضغام الباء في الميم، اركم معنا، يريد أن يضمه إليه مع ضم الشفتين، يشعرك هذا بالضم الذي يريد نوح عليه السلام أن يضم ابنه إليه وأن يأخذه في السفينة مع الناجي، يا بني اركم معنا. وكذلك يقول كل داع إلى الحق في سفينة النجاة، داع إلى الحق في سفينة اتباع الشرع، اتباع السنة، اتباع الكتاب والسنة، يدعو كل أبنائه ومن في مثلهم ومن هو مثلهم ومن هو مثلهم، يدعوهم إلى أن يركبوا معنا. هكذا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قد ظهر الأمر وبان، وهؤلاء الكفار مآلهم إلى الغرق حتما. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما زال مثبرا آبيا أن يخضع لأبيه رغم الشفقة التامة. لم تؤثر هذه الكلمات المرققة المشفقة، لم تؤثر في القلب القاسي. وسبحان الله، في هذه المسألة العجيبة في كيفية تقليب القلوب حتى يجعل من صلب نوح الشفيق الرحيم الصبور الشكور، يجعل صلبه هذا الولد الفاجر القاسي الكافر، ينهاه أبوه أن يكون مع الكافرين. وهذه المعية، معية عقيدة ودين ومنهج وسلوك وأخلاق وأعمال وأقوال، وهذا الابن يأبى إلا أن يضم مع الكافرين. أنا يقول أنا لا أحتل إليك ولا أحتل إلى سفينتك، وهل تنجي الجبال؟ وهو يرى الموج كالجبال ويغطي الجبال، لكنه الطمس على القلوب، لكنه الطبع الذي طبع الله على هذه القلوب بالعدل والحكمة لما تستحقه، بما تستحقه، لأنها تكبرت وطغت، والكبر أشد ما يعمي القلب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يظن أن العصمة تكون بالجبال. قال نوح محاولا مرة أخرى، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إنها رحمة الله فقط، لا يمكن أن ينجيك إلا رحمة الله باتباع شرعه. لا يعصم من عذاب الله عز وجل جبل ولا غيره. لم يلتزم هذا الابن ولم يقبل دعوة الحق. قال عز وجل وحال بينهما الموج، جاءت موجة هائلة غطت على هذا الولد وحالت بينه وبين نوح، وهذا من رحمة الله عز وجل بنوح، إذ أن يرى غرق ابنه بعينيه أمر فيه شدة على النفس، وهو الرحيم الشفيق، فحال بينهما الموج ليغرق بعيدا عن عين أبيه. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن إكرامه لنوح عليه السلام، وهو عز وجل يعذب الكفرة ولو كانوا من أقارب الأنبياء، فضلا أن يكونوا أقارب المؤمنين، ولكنه سبحانه وتعالى لا يريهم صورتهم وهم يعذبون. وفي الحديث الصحيح، في الصحيح عن أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر فيقول له آزر يا بني لا أعصيك اليوم، يلقى أباه آزر القيامة فيقول يا بني لا أعصيك اليوم، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فيمسخه الله ضبعا ذيخا، ذيخا أي ضبعا متلطخا بعذرته، ذيخا متلطخا، فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار، نعوذ بالله من النار. فيتبرأ إبراهيم من أبيه مرة ثانية ليس هذه الصورة التي تعود عليها، ليست هذه الصورة التي يراها، التي كان يراها في الدنيا صورة ذلك الأب الذي كان يشد عليه ويغلظ له، ومع ذلك كان إبراهيم يرحمه، لأن الله يعلم ما في قلب أنبيائه من الرحمة، فيمسخ الله صورة أبي إبراهيم ضبعا حتى لا يتأذى إبراهيم بإلقاء هذه الصورة في النار، ولكن الشخص نفسه في أشد أنواع العذاب، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. حال بينهما الموج، غرق ابن نوح فكان من المغرقين، أغرق بعيدا عن عين أبيه، وإن ظل الأمر مؤلما لنوح عليه السلام ولا يزال يتردد في نفسه طيلة بقاء السفينة في الماء ثم رسوها، ثم بعد ذلك بمدة كما قص علينا القرآن، بعد أن قضي الأمر وانتهى، كان هذا الدعاء وكان هذا التضرع لله عز وجل في شأن ابني، وكان هذا السؤال عن مصيري. إذا ظل نوح يؤلمه، والله إن الألم الذي في قلب نوح لا يوقف الإنسان مرات عديدة، كيف أن الله قدر على نبيه الكريم ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي سماه عبدا شكورا هذا الألم بهلاك ابنه على الكفر، وأن طلبه نجاته إنما هو من شيم الجاهلين الذين لا ينبغي أن يكون منهم. نقول قدر الله ذلك ليكون عظة للمؤمنين في كل زمان، وليعلموا أن هذا الأمر أمر الإيمان والهداية والضلال بيد الله عز وجل، لا يملكه الإنسان نفسه ولا لبنيه، وربما يكون هذا الألم ليثاب الإنسان وليعرف فضل الله عز وجل عليه، وليعلم حكم الله عز وجل الذي يستمر عبر العصور في البراءة من الشرك وأهله في الدنيا والآخرة، وله الحكم الأعظم التي لا نعلمها سبحانه وتعالى في تقدير الألم على أوليائه حتى في خاصة بيوتهم وفي خاصة أهليهم. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الفدنية في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصر على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.